ما حكم من أخر الوتر إلى السحور ثم ضاق الوقت ولم يستطع أن يصلي الوتر قبل الأذان فأذن الفجر؟ الجواب أن نص الحديث من أصبح ولم يوتر فليوتر، يعني من أذن الفجر وهو لم يصلي ركعة الوتر فليصلي ركعة الوتر.